حديث 2058 عن انس بن مالك رضي الله عنه كيس انس كري مالك خد الجرازي بيت ان رسول الله بحث كتن كو پیغمبر خد صلى الله عليه وسلم قال يا جوتي اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم رب العالمين دعابك انك رب العالمين بركته بختا مكيال توان مكيال او تشتن اوت أدات آمانة بيفاننا وصاعهم صاعج أو مقدار قيتيا ومدهم هروصا مدوانجي في غنبري صلى الله عليه وسلم دعاء بو كرن